أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال والواسطة غير معقولة. أقول لما فرغ من الاستدلال على مطلوبه شرع في أنواع من الاعتراضات في الخصم مع وجه الملخص منها والتقرير هذا السؤال: كان الكلام في كونه تعالى فاعلا مختارا وهو قادر مختار يفعل ويخلق ويوجد عن اختيار وإرادة، هذا معنى كون الفاعل قادرا مختارا وليس فاعلا موجبا، ليس صدور الفعل عنه من دون إرادة واختيار كصدور حركة اليد من المرتعش، ليس لا كذلك. وقد استدل المصنف على كونه تعالى فاعلا مختارا بما تقدم توضيحه، وبعد الاستدلال يذكر المصنف الشبهات التي أوردها الخصم، يذكر هذه الاعتراضات والشبهات ويجيب عن هذه الشبهات. الشبهة الأولى أو الاعتراض الأول، يمكن أن يقال أن الله ليس فاعلا مختار، بل يكون فاعلا موجبا. توضيح هذا القول أو هذا الاعتراض، أن ما تقدم من المصنف من الدليل على كونه تعالى فاعلا مختارا يدل الدليل على أن خالق العالم يكون فاعلا مختارا، صانع خالق يكون فاعلا مختارا. وليس يدل هذا الدليل بأن الخالق هو الله، هو الواجب الوجود، هنا خالق يكون فاعلا مختار، ويمكن أن لا يكون ذلك الخالق هو الله. الكلام في الله، هل هو فاعل مختار أم لا؟ والدليل لا يثبت كون الله فاعلا مختارا، بل هنا احتمال أن يكون الله فاعلا موجبا، خلق الله موجودا، وذلك الموجود الأول يكون فاعلا للعالم، خالقا للعالم، وهو المختار، هذا المخلوق هو المختار، ليس الله هو المختار. فنظرا إلى هذا الفرد لم يثبت كون الله فاعلا مختارا، بل فاعل المختار هو ما خلق الله، خلقه الله، وذلك المخلوق يكون قديما وفاعلا مختارا. المثل المعروف: إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. ما هذا الاحتمال؟ بطل استدلال المصنف على كون الله هو الفاعل المختار، الواجب الوجود هو الفاعل المختار. هذا تقريب هذا الإشكال وهذا الاعتراض، ولازم هذا الاعتراض أن هنا واسطة بين المخلوق وبين الله، واسطة. الله خلق تلك الواسطة، ثم تلك الواسطة خلقت سائر الكائنات، وهي فاعل مختار. الواسطة هي فاعل مختار. هذا حاصل هذا الاعتراض، إلا أن الشارح والمصنف أجاب عن هذا الاعتراض، وتوضيح هذا الجواب يتوقف على مقدمة قصيرة، وهي المقدمة ما هو المراد من العالم؟ ما المراد من العالم؟ وهو المخلوق. المراد من العالم ما سوى الله، غير الله تعالى يسمى عالما، ما سوى الله. وقد تقدم في الدليل المصنف أن العالم حادث، عالم بمعنى ما سوى الله حادث. بعد هذه المقدمة القصيرة، إذا ثبت أن المراد من الله من العالم هو ما سوى الله وهو حادث، فلا يعقل الواسطة، الواسطة غير معقولة، الواسطة بين الله وبين العالم وهو المخلوق، واسطة بين الخالق والمخلوق غير معقولة. كل غير العالم وحادث، فهل تعقل هنا واسطة؟ لا، فالواسطة غير معقولة كي يقال أن تلك الواسطة فاعل مختار. لا، ليست هنا واسطة، وغير معقولة الواسطة. فالحق أن ما استدل المصنف على حدوث العالم وكون الله فاعلا مختارا هو الصحيح وفي محله. هذا هو الجواب عن هذا الاعتراض وعن هذه الشبهة. أقول لما فرغ من الاستدلال على مطلوبه ومطلوب المصنف كون الله فاعلا مختارا، شرع في أنواع من الاعتراضات والشبهات للخصم، أي لمن يقول أن الله فاعلا موجب. يبين هذه الاعتراضات مع وجه الملخص منها، مع التلخيص لا مع التطويل. إذ المطلب مع التلخيص أقرب إلى الذهن من التطويل. أو ملخص، نفس الشيء، خلاصة نفس الشيء. إذا كانت قصة طويلة، وإذا يتكلم الخطيب على المنبر ساعة كاملة حول القصة لا يستفيد منها الناس شيء، مو هكذا؟ ولكن إذا قصة كانت قصة قصيرة مختصرة يفهمها الناس ومفيدة أيضا، هذا واضح. ولهذا المصنف يذكر الشبهات، يذكر الاعتراضات، ولكن على نحو ملخص. ولهذا يقول على وجه الملخص منه، والتقرير هذا السؤال أن يقال دليلكم على كون الله فاعلا مختارا يدل على أن مؤثر العالم خالق العالم مختار، وليس يدل على أن الواجب هو فاعل المختار. الكلام في أن الواجب هل هو فاعل المختار أم لا، هذا هو محل الكلام. بل جاز أن يكون الواجب تعالى موجبا لذاته، وله معلول يؤثر في العالم على سبيل الاختيار. معلول الواجب فاعل المختار لا نفس الواجب. والكلام في أن الواجب فاعل المختار فلا يثبت ما هو المدعى وما هو المطلوب. وتقرير الجواب أن هذه الواسطة بين الواجب وبين المخلوق غير معقولة، لأن قد بينا حدوث العالم بجملته وأجزائه، والمعني بالعالم كل موجود سوى الله، هذا هو المراد من العالم سوى الله تعالى. وثبوت واسطة بين ذات الله تعالى وبين ما هو ما سوى غير معقول. قال ويمكن عروض الوجوب والإمكان للأثر باعتبارين. أقول هذا جواب عن سؤال آخر. والتقرير أن المؤثر إما أن يستجمع، هذا هو الإشكال الثاني، على كون الله تعالى فاعلا مختارا. توضيح هذا الإشكال الثاني يتوقف على مقدمة، وهي بيان معنى الفاعل المختار. ما معنى فاعل المختار؟ معنى الفاعل المختار أو القادر المختار إن شاء فعل وإن شاء ترك، هذا معنى إن شاء فعل وإن شاء ترك، أو بعبارة أخرى صح منه الفعل والترك، يتمكن من الفعل ويتمكن من الترك، هذا معنى الفاعل المختار. هذا المعنى إنما يتم إذا كان الفعل ممكنا، على تقدير كون الفعل ممكن، لا واجب الوجود ولا مستحيل الوجود. إذ لو كان الفعل واجبا لا يصح تركه، فليس الفاعل فاعل المختار. وإذا كان ممتنعا فلا يصح فعله، لا يتمكن الفاعل من فعله، فلا يكون الفاعل فاعلا مختارا. فكون فاعل فعل فاعلا مختارا مبني على كون الفعل ممكنا يستوي فيه الوجود والعدم، هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة تقريب هذا الإشكال أن الفاعل في محل الكلام في احتمالان، في الفاعل احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون الفاعل مستجمع لجميع شرائط التأثير في الفعل كان الفاعل علة تامة، بعبارة أخرى علة تامة. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني بأن لا يكون الفاعل كذلك، لا يكون إلا تام. على الفرض الأول وعلى الاحتمال الأول يكون الفعل واجب الوجود، واجب السجود، إذا المعلول لا ينفك عن الفعل. على الفرض الثاني يكون الفعل مستحيل السدود، إذ وجود المعلول من دون العلة مستحيل. وعلى كلا الفرضين ليس فاعل مختار، ليس فاعل مختار، إذ ذكرنا في المقدمة متى يكون الفاعل فاعل مختارا؟ إذا كان الفعل ممكن، إذا كان الفعل واجب فيجب صدوره وليس الفاعل مختارا قادرا، وإذا كان ممتنعا فيستحيل وجوده فليس الفاعل مختارا. شبهات دقيقة، شبهات علمية عقلية. وعلى كلا التقديرين ليس الفاعل فاعلا مختارا قابلا مختارا. هذا هو تقريب هذه الشبهة. الجواب عن هذه الشبهة، ملخص الجواب، ملخص الجواب عن هذه الشبهة بعد مقدمة قصيرة توضيع هذا الجواب عن هذا الشبه، يتوقف على مقدمة قصيرة غير فعل في الخارج. وجود الموجود في الخارج أمرين، الأول القدرة، قدرة الفاعل على الفعل. الثاني الداعي، داعي الإرادة، داعي على ذلك الفعل، قدرة والداعي. إذا كانت القدرة لم يكن هنا داعي لا يوجد الفعل، مع أن الفعل ممكن ولكن لا يوجد. إذا كان الداعي موجود ولم يكن قادرا لا يوجد الفعل، هذا واضح. بعض الطلاب عنده إرادة على التحصيل والداعي أيضا، الإرادة والداعي. لماذا؟ إذ عنده الهدف والإيمان بالهدف، هدف والإيمان به. إذا كان للإنسان هدفا وكان يعتقد بذلك الهدف. فالإنسان يتعب نفسه كي يحصل ذلك الهدف بأي قيمة كانت. فيتعب نفسه في طريق ذلك الهدف. ويصل ويحصل الهدف. هذا واضح. وأما إذا لم يكن للإنسان هدف، يدرس في المدرسة في الحوزة، ولكن ما هدفه من الدرس من الدراسة مجهول، يصبح خطيب مو معروف، أو المجتهد مو معلوم، أو المدرس مو معلوم، أو يرجع بعد الحوزة إلى شغله السابق كالفلاح والنجار مو معلوم. إذا كان الأمر كذلك لا يتمكن من تحصيل العلم، لا. ويبرر غيابه من الحضور في الدرس بألف مبرر، إذ ليس له الهدف، لا يكون له الهدف. وهكذا شيخنا بأنه مريض، بأنه يستقبل أقاربه، بأنه عنده الشغل. ومعناه أن إذا كان هنا شغل آخر فالدرس لا قيمة له، العلم معناه هكذا. يأتي بعض الطلاب عند المدير، عندي اليوم شغل، ولا يفهم لازم كلام لازم كلامه أن الدرس لمن لا شغل. وإذا كان لأحد شغل مو هكذا شيء. لماذا هكذا؟ إذ طالب معدوم الهدف، ليس له الهدف. ولكن إذا كان للطالب هدفا 100% يعتقد بهذا الهدف، لا يغيب ولو درس واحد، لا يغيب. إذا أصبح مريضا يطلب من زملائي أن يحضره في حلقة الدرس على التابوت الميت، هكذا مو هكذا؟ لأن لا يفوت الدرس لو بقي حيا إن شاء الله. هكذا لو كان له الهدف الجدي لكان هكذا، لا يغيب عن درسه ولو درس واحد. وأما إذا كان الهدف كما سمعتم من البعض يعني هو إمرار المعاش بهذه الطريقة، من طريق الحوزة، من طريق هكذا، إذا كان الهدف هكذا لكان الوضع كما نراه، يعني يبرر غيابه بألف مبرر. والمهم على هذا الفرد أن يبرر غيابه ك كي لا ينقص من راتبه 50 ليرة سورية تبديل الغياب لأجل هذا ليس إلا مو هكذا شيخنا. ولو لم ينقص من راتبه 50 ليرة سورية لا يبرر غيابه أيضا، يغيب على الطول ولا يبرر غيابه أيضا. فالحاصل أن الفعل يتوقف على القدرة وعلى الداعي، يكون قدرة والداعي. فعل هذا الفرد، والمفروض أن الفاعل في محل الكلام قادر، عنده القدرة وعنده الداعي، مع الداعي يجب الفعل، مع الداعي يجب الفعل. فالفعل في نفسه وذاته ممكن الوجود، ولكن مع الداعي يجب الفعل، ومع عدم الداعي يمتنع الفعل. ولهذا قال المصنف الوجوب والامتناع بالاعتبارين، لا يزر بكون الفاعل فاعلا مختارا، ولا يزر بكون الفعل فعلا ممكنا. فالفاعل دائما يكون فاعلا مختارا، الحمد لله. هذا هو الجواب عن هذه الشبهة. أقول هذا جوابا عن سؤال آخر، وتقريره تقرير هذا السؤال الآخر، أن المؤثر الفاعل إما أن يستجمع جميع الجهات المؤثرية أو لا. فإن كان الأول مستجمع لجميع الجهات المؤثرية كان وجود الأثر عنه واجب، فليس قادرا، لا بد من صدور الأثر، ليس قادر. ما هو معنى القادر كما ذكرنا في المقدمة؟ صح منه الترك، فعل والترك، إن شاء فعل وإن شاء ترك. إذا كان الفعل واجب الصدور ينتفي إن شاء الترك، إن شاء الترك ينتفي، يجب صدور الفعل منه فقط، فليس فاعل مختارا. وإلا أي لو لم يكن الفعل واجبا استقر ترجيح الفعل إلى مرجح زائد، فلا تكون الجهات بأسلها موجودة، هذا خلف. إذ المفروض كون الجهات بأسلها موجودة، أو على فرض كون الجهات بأسلها موجودة مع ذلك لم يصدر منه الفعل، صدر منه الترك، لزم الترجيح من غير مرجح. إذ المرجح في جانب الفعل لا في جانب الترك، وهو أيضا باطل بالضرورة. وإن لم يكن مستجمعا لجميع الجهات التأثير استحال صدور الأثر عنه، الفعل يكون ممتنع الوجود، فليس فاعلا مختارا أيضا، وحينئذ لا يمكن تحقق القادر، لأنه على تقدير حصول الفعل حصول جميع الجهات يمتنع الترك فليس قادرا، وعلى تقدير انتفاء بعضها يمتنع الفعل، فلا تتحقق المكنة أي كون الفعل ممكنا من الطرفين، فلا يكون الفعل ممكن ولا يتحقق القدرة. وتقرير الجواب أن الأثر يعرض له نسبة الوجوب والإمكان باعتبارين، فلا يتحقق الموجب ولا يلزم الترجيح من غير مرجح. وبيانه أنه إن فرض استجماع المؤثر جميع ما لا بد منه في المؤثرية، هو بأن يكون المؤثر المختار مأخوذا مع قدرته التي يستوي طرفا الوجود والعدم بالنسبة إلى القدرة ومع الداعي، هذا هو المهم، قدرة مع الداعي، مع الداعي الذي يرجح أحد الطرفين، داعي يرجح أحد الطرفين، داعي مثلا هذا واضح، استقبال الأقارب حضور في الدرس أيهما أقوى؟ استقبال. فمع الداعي فمع الداعي يتحقق يرجح الفعل، وحين يجب الفعل بعدهما أي بعد القدرة والداعي، نزلا إلى وجود الداعي والقدرة. ولا تنافي هذا، لا تنافي بين الوجوب وبين الإمكان، نزلا إلى مجرد القدرة والاختيار يكون الفعل ممكنا، ونزلا إلى الداعي يصبح الفعل واجب الوجود. وهذا كما إذا فرزنا وقوع الفعل من المختار فإنه يسير واجبا من جهة فرز الوقوع ولا ينافي الاختيار، وبهذا التحقيق يندفع جميع المحاذر اللازمة لأكثر المتكلمين في قولهم القادر يرجع أحد مقدوريه على الآخر لا لمرجحين. هذا الإشكال يندفع له، يرجع أحد مقدوري على الآخر لمرجحه لا لعدم المرجح، كي يلزم ترجيح من غير المرجح. الحمد لله.